حديث هزار حفصد حشد وحفد عن عائشة رضي الله عنها في سعى شيخ دج رازيبت أن ابنة الجون بيشتن أفجن كها أبد قتني ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله واختهاتي إنا نجور دف پغمبري صلى الله عليه وسلم ودنا منها وپغمبر نزيق بوي صلافة خد السربن قالت أفجن كيقوت أعوذ بالله منك أسخب خدت بارز مشتا بحسي پغمبري صلافة خد السربن فقال لها پغمبري جيك صلافة خد السربن قوتي لقد عذت بعظيم تخو بارست بأيكي مظن ورب العالمين الحقي بأهلك هرى أبجها مالاخو أفلف ظهجك هكر بنيته طلاق بتن تتحسي بطلاق.